السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل أرسل رسله لإقامة دينه وشريعته، ليكونوا سببا في إخراج العباد من عبادة غير الله عز وجل إلى إفراد الله بالعبادة. أقاموا الحجة على الخلق، والله عز وجل أعطاهم من المعجزات والآيات والبراهين ما يدل على صدقهم وما يدل على أنهم رسل الله، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وكان الناس على الحنيفية السمحة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة هنا هي الإسلام والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل أرسل رسله لدعوة أقوامهم، وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، ومنها أنه كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، فبعث نبينا صلى الله عليه وسلم للناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه ربه للناس جميعا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكانت الأنفس التي خاطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام الذي هو استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك، كانت تلكم الأنفس على ضربين، أنفس انقادت وراء الحق وانساقت إليه وتخلت عن كل باطل، تخلت عن الكفر بعبادة الأوثان والأحجار والأصنام، وتخلت عن دين الآباء والأجداد، وتخلت عن الإلف والعادات، وتخلت عن طواغيت الأرض، أنفس ما أنحل بها الغيث حتى أينعت وأثمرت توحيدا لرب العالمين خالصا واتباعا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادقا، أنفس لم تقترب إلى الحق لنسبها، لم تقترب إلى الحق للونها، لم تقترب إلى الحق لجنسها، أنفس كانت منقادة إلى الحق ما أن بلغها الإسلام حتى هشت وبشت واشرأبت لاعتناق هذا الدين. فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته يخاطب تلكم القلوب، ولم يكن يخاطب صورا، ولم يكن يخاطب أنسابا، فإن المكرم المكرم في دين الإسلام هو من كان مؤمنا موحدا تقيا. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأقبل على دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال بلال ابن رباح، ذلكم العبد الحبشي. وأقبل على دعوته أيضا صهيب الرومي، وأقبل على دعوته أيضا سلمان الفارسي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرب هؤلاء ويدنيهم، وهم منزلتهم تساوي ملء الأرض من أولئك الذين ربما كانت أنسابهم أنسابا شريفة وقبائل مبجلة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هؤلاء الموالي وهؤلاء الذين ليسوا من العرب ولا من قبائل العرب، كانوا هم جلساءه. ولما كانت عناية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبراء قريش وصناديد قريش، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حكيما في دعوته ويعلم أنه لو آمن هؤلاء لكان هذا له أعظم الأثر في انقياد الآخرين وقبول الآخرين. فكان يجالس كبراء قريش وصناديدهم من أجل أن يسلموا لله رب العالمين. ولما أن انصرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد الله ابن أم مكتوم، ذلكم الرجل الأعمى، عاتبه ربه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عتاب من ربه عز وجل لأن الأمر ليس صور، ولأن الأمر ليس أشكال، ولأن الأمر ليس جنس أو قبيلة، إن الأمر قلوب، إن الأمر أرواح، إن الأمر أنفس. كم من أماني لصلاح أناس كثيرين، لكن الله عز وجل يعلم من طوت عليه القلوب، والله عز وجل يعلم من تلكم القلوب والأنفس قبولا للحق أو إعراضا، استجابة أو تكبرا وصدودا، حبا أو نفورا. يطلع ربنا عز وجل على قلوب عباده، فلم تجدي تلكم الأنساب، ولم تجدي تلكم القبائل وعلى عصبيات، إنما كان الفقراء والضعفاء هم أول من احتضن دعوة الإسلام، من الموالي، من العبيد، من العدم، وهكذا احتضنوا هذه الدعوة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطبه ربه أن يبقى مع الضعفاء، وأن لا يطرد الضعفاء، وأن يتصبر مع الضعفاء. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحفل بهؤلاء الضعفاء، وكان معهم في جهاد عظيم لصناديد الكفر وأرباب الكفر، رغم أن منهم من كان من نسبه عمه أبو لهب وعمه أبو طالب، على أن أبا طالب كان مناصرا لدعوته، ومع هذا قلبه مظلم بالكفر، ولم تكن نصرته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا نصرة جاهلية، نصرة قبيلة، نصرة عرق، نصرة نسب، لم يكن ممن قال الله فيهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهله وخاطب رحمه لما قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام يخاطب العباس ابن عبد المطلب عمه ويقول: لا أغني عنك من الله شيئا. وخاطب صفية عمته ابنة عبد المطلب وقال: لا أغني عنك من الله شيئا. بل وخاطب ابنته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدة نساء العالمين: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. أبو لهب لما أن جمعهم يريد أن يخاطبهم بدعوة الإسلام وبدين الإسلام الدين الحق، قال: تبا له، ما جمعنا إلا لهذا، إنها الأنساب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فيومئذ لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأنساب تقطعت، والنسب وحده لا يجدي. هذا بلال مقرب مكرم، هذا صهيب مقرب مكرم من المستجيبين للحق والهدى، وهذا أبو لهب أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حابل من مسد. أبو جهل رأس الكفر أيضا. وهكذا كان من القرابة من هو محارب لله ورسوله، ومن ذوي الأنساب العالية العريقة في أنساب العرب، لم يغني عنهم نسبهم، ولم تغني عنهم صورهم، ولم تغني عنهم مكانتهم. تأمل في حال جبير بن مطعم وهو يحمل ذلكم القلب الذي إذا سمع الحق تعلق به وأقبل عليه، إنه قلب يحتاج إلى أن يطرق بدعوة التوحيد الخالص كي يستجيب على الفور. أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي بأتباعه في صلاة المغرب بسورة الطور والطور وكتاب مسطور، فقرأ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير. إنها القلوب أيها الإخوة التي محط نظر الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إنه القلب متى تشوق إلى الخير وتطلع له، متى أحب الحق وانتصر إليه، رأيته حريصا على الإنقياد، لا يجحد، لا يتكبر، لا يرد الحق. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنه ظلم عظيم وإنه علو فاضح أن يقف المرء أمام الحق وآياته وبراهينه الساطعة فيردها. وهكذا في آفات وأمراض تصاب بها القلوب وتصاب بها الأنفس فيرد الحق ويترفع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوصاف المتكبرين وفي تعريف الكبر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده ورفضه، وغمط الناس احتقارهم، هذا هو الكبر. ولذلك تجد المتكبر على الحق يرده، يدفعه، لا يقبله، وهكذا يحاول أن يلوي أعناق الحق وأدلته من أجل أن يبقى على موقفه، من أجل أن يبقى على منهجه، من أجل أن يبقى على إلفه وعادته. وهكذا شعار يحمل هؤلاء في كل وقت وحين: إنه كان لآياتنا عنيدا، إنه كان لآياتنا عنيدا. فالعناد والكبر والترفع وهكذا الإلف والعادة واتباع الآباء والأجداد: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. آفة قديمة وبلاء قديم التعلق بالآباء بالأجداد، التعلق كذلك أيضا بما يعرفه من الباطل وبما عاش عليه واستمر عليه. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم قد قضوا في الكفر، وكم قد قضوا في عبادة الأصنام، وكم قد قضوا أعمارا وسنين وهم دون شريعة الإسلام ودون هدي الحق، ولما أقبل الحق تعلقوا به وحاربوا الكفر والإلحاد وحاربوا الشرك في كل مكان. ولذلك من أبرز معالم الصادق ومن أبرز معالم المؤمن الموحد أن ينقاد إلى الحق حيثما كان ويتمسك به ويعض عليه بناجديه. هكذا ينبغي للمسلم أن يعظم الحق. والحق ما هو؟ ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن هذا الحق لا يختص بجنس أو عرق أو قبيلة أو وصف، إن هذا الحق يتعلق به كل عبد تجرد لله عز وجل، عربيا كان أو أعجميا، أبيضا كان أو أسودا، مولا كان أو سيدا. إنه الحق الذي متى تعلق العبد به ومتى بحث عنه ومتى طلبه صادقا فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إنها الهداية إلى الحق متى بذلت أسبابها ومتى كنت حريصا على طلبه متوخيا له متجردا فإن الله عز وجل يسددك. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: اللهم اهدني وسددني وأنت وأنا وكل مسلم يقرأ في كل سورة في كل صلاة سورة الفاتحة التي هي الركن في الصلاة، لا يقبل الله الصلاة لا يقبل الله الصلاة إلا بقراءتها فاتحة الكتاب. تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنها الهداية إلى الحق تحتاج تجردا، تحتاج إخلاصا، تحتاج أن تبعد هذه الآفات وتلكم الصوارف، وأيضا أن لا تتعلق بهذه الأباطيل من العادات والأباطيل من تعظيم الأشخاص والأباطيل من الخوف من الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إن كثيرا ممن عرفوا الحق ولاح لهم يمنعهم من الصدع به خوف اللوم والعزل من جماعته، ولذلك هذا الداء هو الذي منع أبا طالب أن يدخل في الإسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا عم قل كلمة كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فيقول أبو طالب: وماذا يقول عني نساء قريش؟ أترغب عن ملة ابن عبد المطلب؟ وهكذا ملاحظة الناس ومراعاة الخلق، مراعاة الخلق عندما تضيع الحق من أجل الخلق. إنك ينبغي أن تؤثر الحق على الخلق. أبو طالب رغم ما بذل ورغم معونته ورغم مساعدته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينظر إلى فلان وينظر إلى علان ويعظم الأشخاص، هذا الذي أهلكه وأرداه فهو في النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن له شفاعة ونهي أن يستغفر للمشركين، ليس له إلا شفاعة واحدة لكافر هو عمه أبو طالب. ما هي شفاعته؟ ما هي؟ أخف الناس عذابا في النار أبو طالب، جمرتان توضع تحت قدميه يغلي منهما دماغه. ما الذي منعه أبو طالب أن يكون مسلما موحدا؟ ملاحظة الناس، مراعاة الناس، إيثار الخلق على الحق. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. إنها آفة، إنه تعصب مقيت. وكذلك اليوم تجد بعض المسلمين يتعصب للباطل كي يدفع لوم اللائمين وعزل العزال ويهاب أن يتكلم بالحق ويخاف. الله عز وجل ذكر في أوصاف المؤمنين لا يخافون لومة لائم، فهم يعظمون أمر ربهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي منع هرقل وقد أراد أن يدخل إلى الإسلام عظيم الروم؟ ما الذي منعه لما أن أبدأ إليهم رغبته في الدخول إلى الإسلام قام عليه حاسيته وجلساؤه، فلما قاموا عليه خاف وهاب، قال أردت أن أمتحنكم فوجدتكم أقوياء على دينكم. أراد أن يدخل فلما قاموا عليه تراجع وخاف وجبن، فهلك مع من هلك. ولذلك أيها المسلم ينبغي أن تعظم الحق، وينبغي أن تؤثره على الخلق، وينبغي أن لا تقلب مقلتي عينيك في وجوه الخلق. أحبوا الحق أم لم يحبوه؟ ينبغي أن تخضع له وتربي نفسك على قبوله. ولذلك هلك أقوام كثيرون لما أعرضوا عن الحق. فالله عز وجل يقول ومن أظلم ممن ذكر بآياتنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يذكر فيعرض، يذكر بالحق بالآيات والبراهين ويقول أنا على ما عليه الآباء والأجداد، أنا على ما عليه المذاهب، أنا على ما عليه الحزب، أنا ما عليه الجماعة، أنا على ما عليه فلان وفلان. والحق بين عينيه، الحق ببراهينه وحججه ساطع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهو يعرض عنه. ولذا على المسلم أن يعظم الحق في قلبه، وأينما حل الحق كان هو ينصره ويدافع عنه ويدفع عنه ويربي نفسه على قبوله. وهذا الأمر لا تظن أيها المسلم أنت بمنأى عنه، أو أنني أخاطب أناسا لست أنت منهم، بل أنا وأنت منهم، أن تعود وتربي نفسك على تعظيم الحق. فإن أقواما هلكوا لما راعوا الخلق، ولما آثروا الخلق، ولما نظروا إلى الخلق، ماذا يقولون عني؟ ماذا يقول عني فلان؟ ماذا سيقولون عني جماعتي وحزبي وطائفتي؟ لربما يقطعون عني ما كانوا يعطوني من وجاهة، من جاه، من مال، من دنيا. وكل هذا من عدم التجرد لطلب الحق، وكل هذا من سوء القصد، وكل هذا من عدم الإخلاص لله عز وجل. ولذلك احذر أن تعرض عن الحق، واحذر أن يدخل في قلبك هوى، فإن الهوى يقلب عليك الأمور. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مع أنه يعلم، قد رأى الحق، أبصره بآياته وبراهينه وبحججه، ومع هذا لا يرى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب أعمى، قلب أعمى لا يبصر الحق، بل لا يطلبه، لا يريده. كم من أقوام يقال لهم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرض يعرض، لا يعظم كلام ربه ولا يعظم كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعظم الخلق، يعظم قومه، يعظم طائفته، يعظم حزبه، يعظم جماعته. وكم من أقوام لا يصلون إلى الحق ولا يرجعون إليه، كبرا علوا بحثا عن المنزلة وبحثا عن المكانة في قلوب الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي صحابته على تعظيم الحق ممن جاء به وممن تكلم به وممن نطق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجه كل ما قد يصرفك عن التجرد للحق. لما تنازع أحد المهاجرين مع أنصاري، المهاجرون والأنصار هم الأوس والخزرج، كان بينهم عداوة قبل الإسلام، فآخى الإسلام بينهم. فلما اختصم المهاجري والأنصاري قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، إنها دعوة جاهلية، وهذه الدعاوى الجاهلية ستجعل بين المؤمنين نفورا عن الحق وتحزبا مقيتا. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه ويقول أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها ممتنة. ولما قام أبو ذر فعير بلالا بأمه وقال يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنها التربية لأفضل الخلق بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين أثنى الله عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء الصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاف عليهم، خاف عليهم من خصال الجاهلية التي تمنع من قبول الحق. فقام أبو ذر ووضع خده على التراب وقال لا أرفعه حتى يطأه بلال بن رباح. تأمل في انقيادهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أصبعه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، وألقى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وانصرف. فقال الصحابة لهذا الرجل خذ خاتمك وانتفع به لأنه ذهب. قال والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. أي قلوب هذه تجردت للحق طلبا وبحثا وانقيادا. إنهم كانوا يبحثون عن نقائها وصفائها. ألم يلتقي حنظلة بأبي بكر الصديق فقال كيف تجدك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة، نافق حنظلة. كانوا يخافون النفاق. من منا اليوم يخاف النفاق على قلبه؟ أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم يخاف النفاق، يخشى النفاق. لأنه ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. نافق حنظلة. قال وما ذاك؟ قال نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكر لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين. فإذا انصرفنا من عنده عافسنا الضيعات والأهل، نسينا كثيرا. ماذا قال أبو بكر الصديق؟ ماذا قال له؟ من أجل أن تعلم كيف كانت أخوتهم، ومن أجل أن تعلم كيف كانت شكايتهم لبعضهم البعض. ما قال له لا أنا الحمد لله بخير، أنت بس تجد هذا. قال أبو بكر الصديق إني لا أجد ما تجد. هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نكون معك فتذكر لنا الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأهل والضيعات والأولاد، نسينا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بالطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. لماذا هذا التفتيش عن أحوال القلب؟ لأنه كلما أصابه درن، كلما تلطخ، كلما دخله الهوى، كلما رفض شيئا من الحق. ولذا تجد من أحوال المعاندين للحق أنه أهمل تجرده وإخلاصه، وأهمل أيضا انقياده، فصار بعد ذلك تعصف بقلبه العواصف، حتى رأينا من قد أنكر ما كان يعرف. كان صاحب سنة فصار من أنصار أهل البدع، يحفل بهم ويحتضنهم ويسلم عليهم ويجلس أمامهم يستمع لباطلهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحق يعرف بكثرته أو بكثرة أتباعه؟ لا. تقول ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أكثر الناس الآن لا يقبلون الحق. أفضل شيء أن أجعل حالي كحالهم. وهذا موجود، موجود أو لا؟ موجود. الآن أنا سأقف أمام هؤلاء جميعا، أنا أقف أمام السيل، لا سأمشي مع السيل. وإلى أين سيصل هذا السيل؟ إلى أين سيصل بكم؟ إذا كنت تعتقد أن المآل إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إذا كنت تعتقد هذا فماذا ستفعل بين يدي الله عز وجل يوم أن يتركك هؤلاء وحيدا، يوم أن يقول الجميع نفسي نفسي؟ رئيس الحزب منشغل عنك، جماعتك منشغلون عنك، جماعة المذهب المتعصبون للمذهب منشغلون عنك، جماعة حلقات الذكر المبتدع هو ويهزون رؤوسهم منشغلون عنك، إنك وحدك حافيا عاريا، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينكما أو ليس بينهما ترجمان. كلام تفهمه، لست بحاجة إلى من يترجم، يكلمك ربك بكلام تفهمه. ماذا ستقول لربك؟ يا رب ارجعني، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، لا رجوع ما لم تعظم الحق اليوم وما لم تنقاد إلى الحق اليوم، تجري إلى الحق على وجهك تنقاد إليه. فينبغي للعبد أن يعظم كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي أن يتجرد ولا يلتفت للوم أحد، ولا ينظر إلى الناس، ولا ينظر إلى منزلته ومكانته. أنا الشيخ الفلاني، أرجع عن قولي؟ نعم ترجع. فإن الفضلاء والرفعاء من العلماء والأئمة يرجعون عن مسائل كثيرة، بغيتهم الحق، مطلبهم الحق. فإذا أصيب القلب، إذا أصيب القلب بالهوى، إذا أصيب بالكبر، إذا أصيب بالعناد، إذا أصيب بمحبة الرئاسة، أنا الآن شيخهم، لو عظمت السنة تركوني، ولو رحت مع جماعة السنة نبذوني، إذا ماذا أفعل؟ أبقى معهم. أهل السنة ما سيعطوني مكانا، أبقى مع هؤلاء وقد عرف الحق وأبصر. وهكذا في من ينتصر للحزبيين اليوم، أهل البدع يعرف باطلهم ويعرف شرورهم، لكنه أسير يحتاج إلى فكاك، أسير يحتاج إلى خلاص مع جماعته، من أجل أن لا يلومونه، ومن أجل أن لا يقدحوا فيه، ومن أجل أن لا يطعنوا فيه، ومن أجل تلكم المنن التي رتبوها عليه. أهل الباطل يؤثرون قلبك، يجعلون قفلا على قلبك فلا يرى الحق. إن عجزوا عن بشبهاتهم دفعوا إليك أموالهم كي تبقى معهم. كي تبقى معهم أسيرا. إن الله عز وجل يختبر ويبتلي عباده في تجردهم للحق والانتصار إليه. ولا تحسبن أيها السني أنك بمعزل عن هذا، فإن الابتلاء والاختبار إلى أن تلقى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لماذا تظل أسير الهوى؟ اصدع بالحق وتكلم بالحق ولا تبالي وعظم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الذي صد كفار قريش عن الحق هو كبرهم ومكانتهم وعلوهم، وأيضا عدم تركهم لما عليه الآباء والأجداد، فكان هذا سببا في بقائهم على الكفر. إن المسلم ينبغي أن يتجرد للحق، وينبغي أن يكون الحق هو محبوبه، كما قال ابن القيم: وشيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا منه. وإذا كان حبك لله وبغضك لله فإنك قد استكملت عرى الإيمان، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أما أن يكون المرء يأخذ من الحق ما يريد ويدع ما يريد، فإن الله عز وجل قد قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نأخذ من السنة ما يوافق هواي، وما كان منازعا لهواي أرد السنة. ماذا ستفعل أمام قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ إنها فتنة عظيمة أن ترد بعض الحق، فتنة عظيمة أن تعاند الحق وأهله، فتنة عظيمة أن تؤثر الخلق على الحق. ولذلك من أعظم ما يبتلى به العابد حب الرئاسة وحب الزعامة وحب المكان والحظوة بين الناس، فإن هذا يكون عائقا أمام تجرده للحق. ما كان سلفنا هكذا، ما كان سلفنا هكذا، إنما كانوا يرجعون إلى الحق ولو على يد طفل صغير. كان عبد الله بن المبارك يأخذ العلم والهدى والحق ممن هو أكبر منه وممن هو مثله وممن هو أصغر منه. تعرفون عبد الله بن المبارك؟ عالم خراسان ومفتيا من الأئمة الكبار، لم يفوته الصحابة إلا بشرف الصحبة، عابد عالم زاهد تقي ورع، يأخذ عمن هو أصغر منه. فلما قيل له في هذا قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي بعد، لعل هناك حق هو سبب نجاتي، إنني أبحث عن الحق صغير كان المتكلم به أو كبيرا، رفيعا أو وضيعا، عربيا كان أو أعجميا، كانوا وراء الحق يبحثون عن متجردين مخلصين ينقون قلوبهم يفتشون عنها، لعل هوى قد تسرب إليها. ولذا تجد لا يبالي أن يرجع إلى الحق متى راح له. جاء للإمام مالك رجل يسأله عن مسائل، فسئل عن مسائل 40 لا يعرفها، فقال الإمام مالك إمام دار الهجرة هذه المسائل لا يدري لا يعلم؟ قال اصعد على أعلى جبال وقل سألت مالكا عن 40 مسألة فقال لا أعلم. هؤلاء لا يبحثون عن أنفسهم، لا يبحثون عن مكانتهم، لا يبحثون عن الخلق. أحدهم سئل عن مسألة فأخطأ فيها وذهب السائل، فأرسل رجلا يطلع إلى جبل عال فيقول من أفتيته بكذا وكذا فإن هذا خطأ والحق والصواب كذا وكذا، ما قال سأصغر في أعينهم سيقولون ما عنده علم، سيقولون كذا وكذا، ما كانوا يفكرون في هذا، إنهم يفكرون في ربهم والعرض على خالقهم، ويفكرون في نصرة دين الله عز وجل، ويفكرون في حماية الشريعة مما ينسب إليها من الخطأ والوهم والغلط. ولذا رفعت أقدارهم، ولما عاند أهل البدع السنة وأهلها كانوا أصاغر، كانوا أراذل، كانوا أحداثا، حقروا وأهينوا، لم ينفعهم علمهم لأنهم عاندوا الحق. فأنت ينبغي أن تحرص على تعظيم الحق، وأن تتجرد إليه، وأن تتعرف على الطريق التي توصلك إلى هذا الحق. طريقه هم علماء السنة أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا طريقه. فأنت وراء علماء السنة، أنت وراءهم، تخطو حيث خطوا وتمشي حيث مشوا علماء السنة المتبصرون بالحق، الداعون إليه، الصابرون على الأذى فيه. إنه طريق آمن، إنهم يدلونك على الطريق بأدلته وبراهينه وحججه. ولذا تجد أهل الحق وراء علمائهم، لا وراء جهالهم، لا وراء أهل البدع، لا وراء الخرافيين، لا وراء الدراويش، لا وراء القصاصين وأصحاب الحكايات، لا وراء أصحاب المنامات، لا، تجد وراء علماء السنة الراسخين في العلم، عالم سنة ما تجد عنده إلا قال الله قال رسوله. وذاك صاحب الهوى لو جلست عنده 100 عام 100 عام لم تجد قال الله قال رسوله، أباطيل، خرافات، حكايات، دروسة، قصص، أحاديث مكذوبة، أحاديث موضوعة دجل، حتى صارت أحوال المسلمين أحوالا سيئة وراء أئمة الضلال. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عامر فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه أكمل بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. معناه تعلم متى ستضيع عليك الأمور؟ هل تعلم متى؟ إذا لم تكن وراء علماء السنة ستضيع، ستضيع، ستمشي وراء رؤوس جهال، ربما عمامته مثل هذا المسجد. هل توجد مثل هذه العمامة؟ هل رأيتها أنت؟ ما رأيتها؟ نعم، عنده عمامة كبيرة، وخلفها هذه العمامة وتحتها أباطيل، بدع، خرافات. فاحذر، فإن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إمام ضلالة. يا شيخ هل نمشي إلى القبر الفلاني؟ أريد أن أذبح هناك ذبيحة. أي هذا طيب، هذا طيب، هذا أحسن مكان، أحسن مكان تذبح فيه وذبيحتك مقبولة 100%. ويا شيخ عندي نذر لسيدي فلان أمشي؟ كيف إلى الآن باقي أنت؟ وينبغي نصفه يكون عندنا هنا من أجل أن يبارك لك في نذرك. هؤلاء هم مشايخهم ضلالات ودعاة شرك، وتأتي إلى المرشد العام، المرشد العام لهؤلاء الجماعات الحزبية كذلك أيضا. يأتي بهذا الباطل ويجعل ولاء هؤلاء للحزب ليس ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، لا، إنما ولاء للحزب. فأنت إذا كنت معنا ينبغي أن تكون مع الحزب، تنصره، تصوت له، تدعو إليه، تنافع عنه. الله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى، أكمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لا، هؤلاء الحزبيون لا تعول أنهم يدعون إلى الله، لا، أبدا أبدا. لو تصادمت أهداف الحزب مع التحذير من الشرك ماذا يقدمون؟ قم أنت، السؤال عندك الآن، أنت أي كنت مسافرا، قم قم، نقطع عليك هذا السفر. هؤلاء الحزبيون إذا تصادمت مصلحة الحزب مع التحذير من الشرك ماذا سيقدمون؟ يقدمون مصلحة الحزب، سيما في أوقات الانتخابات محتاجين نحن إلى أصوات كثيرة. ما في أحد يتكلم على القبور، إياكم، ما في، اتركوهم قبور ولا جنون، المهم اتركوهم. ماذا تريدون؟ قالوا: نريد الأصوات. كم العدد؟ سجل عندك 10,000، قليل قليل، نريد أكثر، نريد أكثر. لكن الجماعة يذبحون عند الولي الفلاني، ما يضر يا أخي، لا تصادم، لا تصادم، لا تصادم، نريد الدعوة، لا تصادم، لا تصادم، لا تصادم. وهم يدعون أنهم دعاة إلى الله ويريدون أن يحكموا شريعة الله عز وجل. نبيكم صلى الله عليه تفضل استريح صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه أن يكون ملكا حاكما من صناديد قريش وساداتهم، عرضوا عليه أو لا؟ لو أردت ملكا ملكناك، هل قال نعم؟ هذه تمام، أخذ الملك وبعدها أدعوهم إلى الحق ولو بالسيف فأنا حاكم. قالوا لو أردت مالا دعناك أكثرنا أموالا، لو أردت زوجة زوجناك أجمل النساء، وافق؟ لا، صبر مع خباب بن الأرس، صبر مع بلال بن رباح، صبر مع صهيب الرومي، صبر مع الضعفاء، عذبوا نكل بهم، قيل عنه كاهن ساحر مجنون، قلة مستضعفون، ومع هذا صبر. والقوم اليوم ما نريد صداما، ماذا تريدون؟ نريد أصواتا. ألا فليعلم الجميع أن التمكين لدين الله عز وجل ليس له إلا طريق واحد، افعلوا ما شئتم، اسلكوا كل الطرق، ووالله ما له إلا طريق واحد. طريق من؟ طريق من؟ طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي واحدة. أنا القائل واحدة؟ أنا الذي قلت؟ أنا الذي قلت؟ لا، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افترقت النصارى اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار، إلا كم؟ إلا واحدة. والآن تأمل في الساحة، تأمل، جماعة التبليغ، جماعة التكفير، جماعة الإخوان، جماعة الصوفية، جماعة حزب النهضة، جماعة، وهكذا عدد عدد، هذا غير حزب التحرير وغير حزب العدالة والنمى وغير وغير، كلها أحزاب أحزاب. وإذا مروا على قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، الآن كل حزب بما لديهم فرحون، هكذا، هذا هو الذي يجري الآن. اجلسوا يا إخواننا يا قوم، اجلسوا، الله يحفظكم، اجلسوا اجلسوا، هذا ما هو احتفال، اجلسوا الله يحفظكم، هذا علم، الله يحفظكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم الآن، هل الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته هو الذي عليه الأحزاب الآن؟ لا. لماذا؟ لأنهم قدموا مصلحة الحزب وصاروا على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، وصاروا يبحثون عن هذه الغاية وهي الحكم من غير طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل قال في كتابه الكريم مبينا أنه لا سبيل لا سبيل إلى تحقيق هذا الوعد إلا بإقامة دين الله عز وجل وإقامة توحيد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول إن المتجرد للحق عند أن يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة يخاف من هذا الحديث أو لا يخاف؟ أجيبه يخاف. لابد أن أتعرف على هذه الواحدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هي موجودة في كل زمان؟ أجيبه في كل زمان، تقل أو تكثر بحسبه، لكنها موجودة في كل زمان ولله الفضل والمنة على عباده. فهي طائفة تعتقد الحق وتعمل به وتدعو إليه، طائفة واحدة ينبغي أن تبحث عنها، عن أوصافها، أن تبحث عن طريقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسم طريقا واحدا طويلا ورسم على جنباته طرق منعرجة قصيرة، ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن الطريق كم هو؟ واحد أو لا؟ واحد. ولذلك هؤلاء أهل البدع تجد يتنقل من حزب إلى حزب ومن جماعة إلى جماعة ومن طائفة إلى طائفة وهكذا، لأنهم أصحاب هوى، حيثما كان الهوى كانوا. أما صاحب الحق فإنه يثبت عليه ويأخذ بأسباب الثبات عليه ويعظم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياك أن تصادم الحق أو ترده فإنه سبب بأن تعاقب بالنفاق، عياذا بالله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه. فأنت إياك أن تصادم الحق، أن ترد الحق، أن تعرض عنه. ولا تقدم أيضا لا تقدم بين يدي الله ورسوله. ولذلك العناد، قال الله عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. عاند الحق، إذا عاندت الحق فإن قلبك يظلم يظلم، وإذا كنت تنتصر لأهل الباطل فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة. تحب أهل السنة تنصرهم، تحشر معهم، فإذا رفع لواءهم يوم القيامة أهل السنة أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأردت أن تأتي إليهم سيقال لك لست منهم، لست منهم، كنت تحاربهم، كنت تطعن فيهم، كنت تتنقصهم، كنت تحاربهم، تزدريهم، كنت تؤلب عليهم السلطان والدولة، كنت وكنت، أنت منهم؟ لا لست منهم. فإذا على المسلم أن يتعرف على الطريق وأن يكون صادقا في طلب الحق ويؤثره على كل أحد كائنا من كان، كائنا من كان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي من ولدي ووالده والناس أجمعين. وهذا أمر عظيم. قل إن كنتم تحبون الله أكمل فاتبعوني يحببكم الله. هل الحزبية من الإسلام؟ حزبية من الإسلام؟ ليست من الإسلام، هو سماكم المسلمين. انظر الآن، جاءت الديمقراطية فكان من غصصها هذا التفرق وهذا التمزق، فأين قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ إنه التفرق، وصار من أجل أن ينتصر الحزب ويغلب. ذهب التوحيد والدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، بل أسوأ من هذا وأقبح، صار القائم بهذا الأمر عنده غلو. هؤلاء متشددون، هؤلاء متنطعون. من هم الوسطيون؟ الوسطيون هم الذين يحتوون الجميع، الجميع الجميع. كيف يحتوونهم؟ كيف يحتوونهم؟ يحتوونهم على القاعدة التي أسسها كبيرهم. ما هي القاعدة؟ نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وعلى هذا ذهب الدين، وذهب الولاء والبراء، وذهب الحب في الله والبغض في الله، وصارت دعوة هؤلاء التكثير. ما معنى التكثير؟ ما هو مهم. سجل اليوم معنا في الحزب رجل معلق لتميمة في رقبته، لا يضر لا يضر، اتركه يعلق تميمة ويعلق حتى ايش علاقتك بي انت، سجله سجل اعطيه عضوية. سجل معنا واحد، سجل معنا واحد وفي سيارته خروف، قال سيأخذه إلى سيدي فلان، قال ما يضر اتركه ولا تؤذي الخروف حتى، لا تؤذيه. سجل هو سجل، هذا هو المطلوب. سجلت معنا امرأة متبرجة، سافرة متبرجة، ايش مالك ومالها انت، ايش مالك، هذه حرية شخصية، سجل. ونحن ماذا نريد يا أستاذ؟ نريد أن نحكم الشريعة. أنت تحكم الشريعة؟ أنت يا مخذول، أنت تحكم الشريعة؟ أنت ما استطعت تحكمها في نفسك، ما استطعت أن تحكمها ربما في أهل بيتك، ما استطعت أن تحكمها في خاصة أمرك، تحكمها إذا صرت رئيسا وزعيما. إنه الخداع، إنها الشعارات البراقة يستجلبون بها أصوات الناس ومواقف الناس. لا قيامة لشريعة الله عز وجل كما جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت الطريق طويل، هو طويل طويل طويل، لكن حسبك أن تسير على الطريق، فإن بقية الطرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها. طرق قصيرة، لكن من الواقف أمامك يقول تعال؟ من؟ الشيطان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وصار كثير منهم يتخلى بسبب الحزبية المقيسة. كان صاحب لحية فصارت اللحية رقم واحد. ايش حصل يا فلان؟ خير ان شاء الله، قال عندنا شغل، شغل هذه الايام. وكان يلبس ثوبا اسلاميا يليق به كمسلم في صلاته، فصار بدلة وكرفسة. مالك يا فلان؟ الآن صرت مسؤولا، وهكذا وهكذا. فهذه الأمور ينبغي أن يعلم المسلمون أنها دعوات حزبية مقيتة، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ارجعوا إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ارجعوا إلى صحابته الكرام، ارجعوا إلى القرون المفضلة. سووا حزبيات هكذا، حزب أبي بكر الصديق وحزب عمر بن الخطاب وحزب عثمان، سووا هكذا. كانوا إخوة، كانوا متحابين، كانوا متناصرين على الحق والهدى وعلى تعظيم الحق. فانتشر الإسلام مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك هذه الحزبيات هي دعوة للتفرق للتمزق. كل 5 أشخاص سووا حزب، ودع عنك ما يعتري هذه الأحزاب من الدجل، من الكذب، من الحيل، من الغش. فتعرف على دينك وتجرد لطلب الحق، ولا تكن إماعة، لا تكن إماعة. قل لهم أريد ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، كان على هذه الحزبيات. في أحد يمتلك دليلا على هذا؟ فليقل ها أنا ذا. هل كانت هذه الحزبيات؟ هل كانت هذه الطوائف والفرق؟ ما كانت. فإذا قلت السلفيون هم أيضا من هذه الحزبيات، الجواب لا، لا، إلا باعتبار أنهم حزب الله الذي قاموا بالكتاب والسنة. لكن حزبية الولاء الضيق والعمل في إطار الحزب وتعليمات الحزب وعضويات الحزب والتخلي عن دعوة التوحيد والتخلي على نصرة السنة والعمل بها من أجل أن نصل إلى سدة الحكم، ما كان عليه السلفيون يوما من الدهر. هذا تاريخهم، هذا تاريخهم. يعلمون توحيد الله عز وجل وينشرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون الجاهل، ينبهون الغافل. فحصل بدعوتهم الخير الكثير، ولقد وثق الناس بهم وبدعوتهم أنهم ليسوا أصحاب كراسي ولا مناصب ولا رئاسات ولا زعامات ولا احتيالات ولا كذبات. ما عندهم هذا، كتاب وسنة. قال الله، قال رسول. إذا رأوا منحرفا عن الخير ردوه إلى الخير بأمر الله عز وجل، وإذا رأوه بعيدا عن السنة رجعوا به بإذن الله إلى السنة، فهم دعاة كتاب وسنة. لكنك أنت داعية حزب وتتخذ الكتاب والسنة مطية وتغرير وخداع. فعلى المسلم أن يعرف الطريق، أن يتعرف على الطريق، لا يعيش هكذا مشتت. يأتي هذا الحزب يسحبه إليه، وهذا الحزب يجذبه إليه، وهذا الحزب يقول سنعطيك سيارة جديدة، هذا أحسن حزب، وآخر سيقول لا سنسفرك هكذا على حسابنا، تخرج دعوة 3 أيام ولا 40 يوم. وهكذا يجمعون لأحزابهم، ولا يدعون إلى هذا الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله لنا. فلذلك ينبغي أن تتجرد لطلب الحق، وأن تبحث عنه، وأن تتعرف ضلالات القوم. اقرأ، ابحث، ابحث، تعرف على الحق، اقرأ في كتب علماء السنة، اسأل عنهم، أين هم؟ أين علماء السنة؟ أين علماء السنة؟ أما أنت جالس عند واحد تحضر له محاضرة وإذا سألت عن تاريخه أين يدرس؟ قالوا خريج جامعة كذا كذا في بريطانيا. حياكم الله، أنت كنت في بريطانيا؟ قال نعم. يعيش في بلد الكفر ويقرأ في جامعاتهم وجاء يريد أن يعرفنا الإسلام، وأنت أين درست؟ قال والله أنا درست على الطريقة القادرية، والآخر قال على الطريقة النقشبندية ولا إيش، وآخر قال عن طريقة كذا. ضلال، أهل ضلالات. ما عندكم طريقة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما عندكم قال الله قال رسوله؟ فلذلك لا تجلس عند أحد حتى تتعرف على منهجه وطريقته. حق لك أن تسأل، حق لك أن تسأل ما منهجه. فإن قالوا لك من حزب كذا ففر منه كما تفر من المجذوم، لا تبقى عنده، فر من الفتن، فر منه فهو باب فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أنت تقترب من الفتن، رب بدعة تقع في قلبك تلقى الله بها، رب زيغ يصيب قلبك تلقى الله به. حافظ على قلبك من الفتن، خذ السنة المحضة الخالصة، اسأل عن علماء السنة، سأل عنهم، ابحث عنهم. أما داعية يدعو إلى حزبه لا تجلس إليه، داعية يدعو إلى طريقته لا تجلس إليه، يدعو إلى خرافاته وأباطيله لا تجلس إليه. أما أن يكون عالم سنة داعية سنة فخذ من العسل ولا تسل، لأنك ستجد قال الله قال رسوله. ولا تجد يا جماعة صوتك أمانة، صوتك أمانة، صوتك أمانة إيش؟ أو تجده يأتي بخطبة طنانة أو بمحاضرة ثم يقول إخوانكم في الشيشان متضررون والصندوق عند الباب من أجل التبرعات. ما في هذا من أجل أن يدعم الحزب بالأموال، من أجل أن يدعموا بالأموال، لأنه من لم يأتي إلى الحق بالقناعات أتينا به بالمال. خذ هذه 500 خلها عندك مستعدا يصوت الليل والنهار، ودع عنك العشاوات ودع عنك البلايا ودع عنك ودع عنك. هذا دين، هذا دين الله عز وجل، لا يتخذ مطية إلى دنيا، لا يتخذ مطية إلى دنيا. هذا دين الله، هذه شريعة الله، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكون غرضا، لا تكون مطية إلى دنيا فانية، إلى حكم ورئاسة، إلى منصب وزعامة. دين الله عز وجل أن تبثوه، تعلم المسلمين عقيدة التوحيد، تنشرون التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كم بذل هؤلاء الحزبيون في تصحيح عقائد المسلمين؟ كم؟ أين محاضراتهم؟ أين دروسهم؟ أين خطبهم في تصحيح عقائد الآباء والأمهات والأخوات والإخوة؟ قد رزحت هذه البلاد 4 عقود وأكثر تحت وطأة الإضلال والتضليل والدعوة إلى الشرك وتعظيم القبور. ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، مات من مات على الشرك، وهرم من هرم وهو يستغيث بغير ربه ويدعو غير خالقه. ألا تحرك فيكم هذه الأمور دعوة نقية لتوحيد رب العالمين؟ ألا يحرككم هذا إلى أن تسعوا في إنقاذ هؤلاء الحيارة؟ ليلك ونهارك وراء حزبك، وراء جماعتك، وراء طائفتك، جهدك ومالك، وهكذا في أباطيل. إن مسلمي بلادنا، بل مسلمي العالم، بل الناس جميعا بحاجة إلى داعية توحيد يعلم توحيد الله عز وجل، يزرع الخير في قلوب الناس، تبقى في أحزابهم 10 سنين 20 سنة والله لا تتعلم التوحيد أبدا أبدا، لا تتعلم التوحيد 20 عاما وأنت وراءهم، والله لن تتعلم توحيد الله عز وجل. ما يعلموك إلا سياسة الكذب فتخرج كذابا ماكرا. أما دعوة أهل السنة دعوة نقية، ليس لها رئيس حزب، وليس لها رئيس جماعة، وليس لها المرشد العام، وليس لها وليس لها، هكذا ما لها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقوم هذا الطالب أمامي هكذا يقول أنت أخطأت في كذا وكذا. ما عندنا تعظيم لأحد، ما عندنا تعظيم لأحد إلا تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولدين الله. ننصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لم يتربى السلفيون يوما من الدهر على أن فلان قد حاز الحق كله، يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل. ما عندنا لا تعترض فتنطرد. من جاءهم في هؤلاء الأحزاب قال له لماذا لا ندعو الناس إلى التوحيد؟ لماذا لا نقيم خطبة حول الشرك ومظاهره وخطره؟ قال اسمع، هذه مواضيع ما نريدها، ما نريدها، نريدك تتكلم على انتخابات وأهمية اختيار الأنسب، المكان المناسب، أشياء الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن ما عنده عقيدة مناسبة. عرفتم؟ قال ما يضر، ما يضر، ما تأتي لنا بهذه المواضيع. هذه المواضيع هي التي صارعها نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهل الباطل، هذه المواضيع هي التي وضع سل الجزور على ظهره من أجلها، شجت كسرت رباعيته، شج رأسه، قيل ساحر، قيل كاهن، قيل مجنون، وهكذا آذاه قومه وكان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذه هي المواضيع التي تستهين بها أنت أيها الحزب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي مجاهدا حتى في لحظات عمره الأخيرة، في لحظات عمره الأخيرة ماذا قال؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما ذكرت له أم سلمة وعائشة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يضع الخميص على وجهه في سكرات الموت ينازع الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات الرجل الصالح إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. توحيد، توحيد خالص لرب العالمين. أما هؤلاء فإنه لن ولم يقيموا دين الله عز وجل، ما هي إلا سياسات وأكاذيب ضحيتها الآباء، ضحيتها الأبناء، ضحيتها الأخوات، ضحيتها البنات، وتمضي أعمارهم هكذا ما عرفوا الحق ولا اهتدوا إليه. فتعرفوا أيها المسلمون على دينكم وابحثوا على علماء السنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن سباء الأي السؤال، فإنك ستحشر وحدك، تدفن وحدك، تلقى ربك وحدك يسألك. هل ستقول يا رب مشيت مع الحزب الفلاني، مع الجماعة الفلانية؟ ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نتجرد إلى الحق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتجردين له، الطالبين له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يوفقنا للزوم السنة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد من ضل عن الحق والهدى، إنه سميع الدعاء. وجزاكم الله خيرا.